شبكة الرواد التميمي تقدم وطن المحبة والهنا وطني أتذكر من أنا وما رأيت على الربا شبلا فتيا مؤمنا وطن المحبة والهنا وطني أتذكر من أنا وما رأيت على الربا شبلا فتيا مؤمنا شبلا يعانق حلمه متهللا متيمنا متجذلا لا يمرح في رياضك كالنسيم مدندنا يغدو مع الطيف الجميل يثير إعجاب الدنا ويسابق الأمل لا ضجرا يحس ولونا وطن المحبة والهنا وطني أتذكر من أنا وما رأيت على الربا شبلا فتيا مؤمنا وطن المحبة والهنا وطني أتذكر من أنا وما رأيت على الربا شبلا فتيا مؤمنا كم عانقت روحي رياضك صفقت في المنحنى ولكم وقفت مغردا وصدحت فيك مؤذنا ولكم تركت على رباك مآثيرا ومحاسنا جمالك لوحة أنا من حقولك سوسنا وطن المحبة والهنا وطني أتذكر من أنا وما رأيت على الربا شبلا فتيا مؤمنا وطن المحبة والهنا وطني أتذكر من أنا وما رأيت على الربا شبلا فتيا مؤمنا أنا في مداك قصيدة غراء تشرق بالمنى أنا ذلك الطل الذي أيامه كانت هنا أنا من ربوعك شاعر غنى بمجدك فاغتنى يشدو بأنغام الأثيل مفاخرا بك هاهنا واليوم أسأل موطني وطني أتذكر من أنا وما رأيت على الربا شبلا فتيا مؤمنا وطن المحبة والهنا وطني أتذكر من أنا وما رأيت على الربا شبلا فتيا مؤمنا المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadutamiz.net